والألقاب التي يذكر بها أهل العلم والألقاب التي يذكر بها أهل العلم المتضمنة نقصا يجوز ذكره بها يجوز ذكره بها بشرطين: أحدهما أن يكون مراد ذاكره التعريف به، أن يكون مراد ذاكره التعريف به، لأنه غلب عليه هذا اللقب فتميز به، والآخر ألا يعرف عنه كراهته له، فإنه إذا ذكر ذلك عنه صار من ذكره بما يكره وهي غيبة.